إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد الزنادقة أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال أبو نعيم: ولا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. وقال رحمه الله أيضا: لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. فهذه جملة من أقوال الأئمة في من تناول واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسوء، تكشف خبيئته وتنبي عن طويته وتظهر مكنونة وتفضح مستورة. وإن من لوازم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشك في القرآن والسنة، وذلك لأن الأصحاب رضوان الله عليهم هم الذين أدوا إلينا كتاب الله وحملوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كانوا هكذا كفارا مرتدين رضوان الله عليهم أجمعين، فحينئذ تنقطع تلك الأسانيد وتتلاشى وتصير مرسلة مقطوعة، وحينئذ لا يصح لنا مع هذا الزعم بما كان عليه الأصحاب رضوان الله عليهم فيما يلصقه بهم الزنادقة والمنحرفون، وحينئذ لا يصح لنا كتاب ولا سنة. فهذا من لوازم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويلزم أيضا من سبهم رضوان الله عليهم ولعنهم وتكفيرهم والقول بردتهم أن هذه الأمة هي شر أمة أخرجت للناس، لأنه إذا كان الجيل الأول الذي تربى على يد المربي الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كان بهذه المثابة من الانحطاط والتسفل، فإن هذه الأمة في أجلى عصورها وأبهى أوقاتها إذا كانت على هذا النحو الذي يصفه به أولئك الزنادقة والمنحرفون، فإن هذا الجيل حينئذ يكون مما لا يمكن أن يتكرر سوءا، وحينئذ تكون هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس. ويلزم أيضا من سبهم نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى أو العبث، لأن الله رب العالمين إما أن يكون عالما بما سيكون عليه من كفرهم رضوان الله عليهم كما يدعي الملحدون والزنادقة والمنحرفون، ثم مدحهم مع ذلك في كتابه العظيم وقرر أن لهم الحسنى، فيكون هذا عبثا. وإما أن لا يكون عالما بما سيؤول إليه مصيرهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم فيكون هذا جهلا، والله رب العالمين سبحانه منزه عن الجهل والعبث سبحانه. وأيضا فإنه يلزم من سب الأصحاب وانتقاصهم رضوان الله عليهم. وليعلم أن انتقاص واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانتقاص جملته، وهو باب مفتوح للولوغ في أعراض الأصحاب رضوان الله عليهم. وقد أغلق الأئمة هذا الباب بريتاج لا يفتح، وهو أن سب واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه ما مر ذكره، ولو كان السب ملحقا بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يلزم من سب الأصحاب وانتقاصهم رضوان الله عليهم أن الجهود المبذولة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مدار 23 عاما قد ذهبت سدى وتبددت بددا ولم تنفع أحدا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكمل المربين طرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ربى أصحابه على مدار 23 عاما وتعاهدهم بنصحه وتربيته حتى خرج الجيل المثالي الذي لم يكن مثله جيل قبل ولن يكون مثله جيل بعد، ولكن الذين ينتقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكثرونهم إلا ثلة يسيرة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، أولئك يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخفق في تربية أصحابه. وحينئذ إذا كان المربي الأكبر صلى الله عليه وسلم، وإذا كان المعلم الأعظم صلى الله عليه وسلم على مدار هذه السنوات لم يفلح في تربية ذلك الجيل، والوحي يتنزل والنبي حاضر صلى الله عليه وسلم والوقائع تشهد والأحوال تترقب، إذا كان لم يفلح في ذلك وحاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن فليحط بنا اليأس من جميع أقطارنا. فإذا كان هو بزعمهم صلى الله عليه وسلم قد أخفق في ذلك، فمن يفلح بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا إن سب الأصحاب رضوان الله عليهم وانتقاصهم أمر جليل جدا وأمر عظيم حقا، ولا ينبغي أن يتورط فيه مسلم بحال. ومن الصحابة الذين طالهم ما طالهم رضوان الله عليهم أجمعين من ذلك اللمز ومن ذلك الغمز، حتى اتهم بأنه مات على النفاق الأكبر رضوان الله عليه، من الصحابة ثعلبة بن حاطب ابن عمرو ابن عبيد من بني أمية بن زيد، أنصاري أوسي بدري وقيل أحدي رضوان الله عليه. وقد أجمعت نصوص ترجمته رضوان الله عليه على أنه ثعلبة ابن حاطب ابن عمرو ابن عبيد ابن أمية ابن زيد، وهو أوسي أنصاري بدري، هذا متفق عليه عند جميع من ترجم له وعند جميع من ذكر من جميع أصحاب السير والتراجم والتواريخ، هؤلاء جميعا أجمعوا على هذا القدر، وأنه بدري شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا. وعده ابن سعد وابن عبد البر والذهبي وابن حجر في من شهد أحدا من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل عن ابن الكلبي أنه استشهد بأحد رضوان الله عليه. فالذي يتهم هذا الصحابي وأنه هو الذي أنزل الله رب العالمين فيه قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الذي يتهمه رضوان الله عليه بأنه من أنزل الله رب العالمين فيه هذه الآيات يتهم بدريا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتهمه بالنفاق الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه ما ورد من فضائل أهل بدر، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: لعل الله طلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا مصادم لهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يجازف أخذا بما يجده في كتب التفسير، وكتب التفسير ليست محلا لأخذ الروايات الصحيحة كما هو معلوم، وفيها ما فيها، الذي يأخذ من التواريخ لا يكون محسنا، الذين يتبعون الوعاظ والقصاص وهم ينعقون على المنابر بأعوادها في سرد قصة ثعلبة بن حاطب رضوان الله عليه، وأنه من أنزل الله رب العالمين فيه هذه الآيات، وأنه انتكس على عقبيه، وأنه مثال للرجل الذي يؤتيه الله رب العالمين مالا فيبخل به ويشح به ويضن ولا يخرج منه شيئا، حتى إنه لا يمنع الزكاة المفروضة ويظل مصرا على ذلك حتى يعقبه الله رب العالمين النفاق في قلبه إلى يوم يلقى الله. الذين يفعلون ذلك لا يعلمون أنهم يسبون بدريا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعلم هؤلاء المساكين أنهم ينسفون مبدأ من أسمى مبادئ دين الإسلام العظيم، وهو أن مانع الزكاة إن أصر على منعها فإنما يقاتله الإمام حتى يأخذه بجريرته، ويأخذ منه زكاة ماله، ويأخذ منه إلى زكاة ماله شطر ماله نكالا له وعقوبة. فالذين يمشون تلك الرواية على ما فيها، والذين يعتمدونها وهي مصادمة لصريح الكتاب، مصادمة لهدي سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مصادمة لما استقر من مبادئ الشريعة، الذين يفعلون ذلك لا يعلمون أنهم ينسفون أصلا ومبدأ من أصول ومبادئ دين الإسلام العظيم، وهو أن الناس يطالبون بإخراج زكاة أموالهم، فإذا امتنعوا قتلوا، قاتلهم الإمام حتى يخرجوا الزكاة، ثم إنهم ينكل بهم بأخذ شطر أموالهم إلى زكواتهم نكالا لهم وعقوبة. والرواية التي وردت انفرد بها الطبراني في الكبير، فلم يخرجها أحد من أصحاب دواوين السنة على كثرتها، لم يخرجها إلا الطبراني في الكبير، ولا يطعن هذا به رحمة الله عليه، فإنه لم يشترط الصحة فيما يرويه، وإنما كان يروي فيما يروي الغرائب، يقول: ومن غرائبي ما يروى عنه، ثم يسوق ما هنالك من الغرائب، فلا حرج عليه. ولأن هؤلاء الأئمة إنما كانوا يكتبون لأقوام يحسنون التلقي، لا لأولئك الذين يتقممون ويأخذون ما وجدوا من غير ما تمحيص، كان القوم الذين يكتب لهم ذلك العلم الشريف عارفين بجلال الأسانيد، ناظرين فيها، متأملين في أطوائها، عالمين بما وراءها، وما كانوا يأخذون الأمور على علاتها، فلم يخرجها من أهل الحديث إلا الطبراني في الكبير، وأخرجها ابن جرير في التفسير، وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره، وابن الأثير في أزد الغابة، وأخرجها ابن حزم في المحلى، والبيهقي في دلائل النبوة، والبغوي والباوردي، وأخرجها ابن قانع وابن شاهين وابن السكن وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن أبي نعيم. هؤلاء جميعا قد أخرجوا تلك القصة التي فيها ما فيها مما يطعن به في هذا الصحابي الجليل. وحصل القصة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعني ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه فيما يلصق به، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال: ويحك يا ثعلبة. قال: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال: ويحك يا ثعلبة، أما لك في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة؟ والله لو أردت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسارت. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا، فوالله لئن آتاني مالا لأوتين كل ذي حق حقا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا، اللهم ارزق ثعلبة مالا. فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت بها أزقة المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ثعلبة يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، ويتخلف فيما دون هاتين من الصلوات. فلما ضاقت أزقة المدينة بغنمه فنحى بها خارجا، فكان يصلي في غنمه ولا يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجمعة. ثم إنها نمت كما ينمو الدود وكثرت ونمت كما الرواية، فلم يعد يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جمعة ولا جماعة. وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله، إن ثعلبة اتخذ غنما لا يسعها واد. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل الله رب العالمين آية الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، رجلا من بني سليم ورجلا من بني جهينة، وكتب لهما أسنان الصدقات ومقادير زكوات الماشية على حسب أنواعها، وأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بثعلبة وبرجل من بني سليم، فخرجا. فذهب إلى ثعلبة المفترى عليه رضوان الله عليه، فأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسنان الصدقات، فنظر فيه فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبا فإذا كنتما في عودتكما فمرا بي. قالت الرواية: وسمع السلمي بقدوم رجلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخرج أفضل ما عنده من الإبل خارجا، فلما جاءه قال له: إن هذا لا يلزمك. فقال: إن نفسي به لطيبة. فأخذاه ومضيا فحصل الصدقات، ثم عاد إلى ثعلبة كما تقول الرواية، فنظر في الكتاب مرة أخرى ثم قال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبا حتى أرى رأيي. فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول الرواية: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآهما قادمين قال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، ثم دعا للسلمي بخير، فجاء فأخبراه بما كان، فأنزل الله رب العالمين قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وكان رجل من أقارب ثعلبة حاضرا، فذهب يشتد في أثره، فقال: ويحك يا ثعلبة، لقد أنزل الله رب العالمين فيك كذا وكذا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا قد منعني أن أقبل منك صدقتك. فأخذ يحفي التراب على رأسه ويحفو صحيحتان هما، فأخذ يحفي التراب على رأسه ويبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فعلك وقد نصحتك فلم تنتصح. فظل حتى مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ولي أبو بكر رضوان الله عليه جاء أبا بكر بصدقته فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت قدري من الأنصار، فهذه صدقتي. قال: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذها، فلم يقبلها منه، حتى مضى إلى ربه راشدا رضوان الله عليه. تقول الرواية: ثم إنه جاء بعد ذلك إلى أمير المؤمنين عمر بصدقته، فقال: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلها منك أبو بكر، وأقبلها أنا، فلم يقبلها منه. فظل حتى قضى. ثم جاء عثمان رضوان الله عليه فجاءه بالصدقة فقال: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقبلها أبو بكر، ولم يقبلها عمر، وأقبلها أنا، فردها عليه، ثم هلك في خلافة عثمان. هذه هي القصة، وهي محبوكة الأطراف كما ترى، لها مقدمة ولها حبة وعقدة وخاتمة، قصة يهدر بها الخطباء والوعاظ والقصاص على المنابر وفي المجالس، ويفرون أديم هذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه. هذه القصة مدارها عند جميع من أخرجها على معان ابن رفاعة الدمشقي، عن علي ابن يزيد الألهاني، عن أبي عبد الرحمن القاسم ابن عبد الرحمن الشامي، عن أبي أمامة الباهلي رضوان الله عليه. وهذا إسناد ضعيف جدا هالك بمرة لا يساوي عند أصحاب الحديث بعرة، هالك بمرة لا يساوي عند أصحاب الحديث بعرة. قال ابن حبان: معان بن رفاعة الدمشقي منكر الحديث يروي المراسيل عن المجاهيل، لا يشبه حديثه حديث الثقات، فلما صار الغالب على روايته ما تنكره القلوب استحق ترك حديثه. وقال البخاري لينه يحيى بن معين، وذكره الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين، وقال الذهبي في الميزان وثقه ابن المديني، وقال السعدي ليس بحجة ولينه يحيى بن معين. وقال ابن حجر في التهذيب، قال أبو حاتم: شيخ حمصي يكتب حديثه ولا يحتج به، فهذا قدره. أفيؤخذ أمر يخص هذا الصحابي الجليل من طريق مثل هذا الراوي؟ ومع ذلك فالعلة الكبرى ليست فيه، وإنما هي في علي بن يزيد الألهاني. قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وقال مرة ليس بثقة، وقال أبو زرعة ليس بالقوي، وقال الدارقطني متروك، وقال ابن أبي حاتم ضعيف الحديث أحاديثه منكرة، وقال الحاكم ذاهب الحديث، وقال أبو نعيم منكر الحديث، وقال الحافظ في التقريب ضعيف. وبالجملة فهو ممن اتفقت كلمات الأئمة على اطراح حديثه، لذلك قال الحافظ في التهذيب، قال الساجي: اتفق أهل العلم على ضعفه بمرة بلا مثنوية. أفمثل هذا الراوي يؤخذ منه سبب نزول تلك الآية مع تلك الحكاية المحكية والأقصوصة المروية في تجريح هذا الصحابي الجليل الذي شهد بدرا، ونقل ابن الكلبي أنه استشهد بأحد رضوان الله عليه، ولا يقاوم ذلك ما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل أهل بدر متواترا، وأن الله رب العالمين قد أخبر أنه اطلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هم بمعزل عن النفاق جملة وتفصيلا رضوان الله عليه، ومع ذلك يؤخذ من مثل هذا الراوي مثل هذه القصة في الطعن في هذا الصحابي الجليل. وأما أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن الشاني رحمة الله عليه، فخلاصة القول فيه عند علمائنا من أهل الجرح والتعديل النقدة أن الذين عدلوه إنما عدلوه من قبل ورعه وزهده وتقلله في معاشه وفي حالاته رحمة الله عليه، ولم يعدلوه تعديلا مطلقا، ولم يردوا حديثه في كتبهم الصحيحة، بل نظروا إلى إخوانهم الذين أفصحوا المقالة بتجريحه. وأما الذين جرحوه فعندهم مزيد علم لم يطلع عليه الأولون، وإنما جرحوه من قبل حفظه وعدم إتقانه ومخالفة حديثه حديث الثقات ورواية الضعفاء عنه المناكير. فهذا أيضا كما ترى واحد من رواة هذا الحديث، فهو متصل موصول بالضعفاء والمتروكين، وهو حديث ضعيف جدا لا يقوم ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، فضلا عن أن يؤخذ منه هذا الأمر الجليل في سب صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا، ثم لناس في مبدأ إسلامي عظيم وهو وجوب أخذ الصدقات ووجوب الأخذ على أيدي من منع الزكاة، ووجوب مقاتلته من قبل الإمام حتى يؤديها، إن امتنع ثم بعد ذلك تؤخذ منه ويؤخذ منه شطر ماله عقوبة له ونكالا. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى بعد أن ساق هذا الحديث، قال: هذا باطل بلا شك، فسقط هذا الأثر. وفي رواته معان بن رفاعة وعلي بن يزيد الألهاني والقاسم ابن عبد الرحمن، وكلهم ضعفاء. هذا كلام ابن حزم. وقال القرطبي في الجامع: وثعلبة بدري أنصاري، فما روي عنه غير صحيح، هكذا جزما. وقال ابن عبد البر: ولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح. وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة رضوان الله عليه: ثعلبة بن حاطب ابن عمرو الأنصاري بدري قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، فذكر حديثا طويلا منكرا بمرة. هذا كلامه. وقال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: إسناده ضعيف. وقال ابن حجر في الإصابة في كون صاحب هذه القصة إن صح الخبر، ولا أظن أن يصح، هو البدري المذكور قبله نظر. وقال في الفتح: لكنه حديث ضعيف لا يحتج به. وقال في تخريج الكشاف بعد أن ذكر من أخرجه، وكلهم من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وهذا إسناد ضعيف جدا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. فهذا كلام أهل العلم والفضل من علمائنا رحمة الله عليهم، فماذا يبقى بعده حتى يأخذ بعض الخلق ممن قل علمهم وقل تحريهم وقل تقواهم وقل تثبتهم، حتى يأخذوا بالطعن في هذا الصحابي الجليل وفي رميه بأنه قد مات على النفاق الأكبر، فحتى إن ذلك يؤدي في النهاية إلى القول بردته. وحاشا لله رب العالمين. وأسأل الله جلت قدرته أن يجمعنا معه مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القصة التي يلجأ إليها من يلجأ في رمي هذا الصحابي الجليل ثعلبة ابن حاطب ابن عمرو ابن عبيد ابن أمية ابن زيد الأنصاري الأوسي البدري الأحدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القصة فيها من مر ذكره من أولئك الرواة الذين لا يعتمد عليهم وهم من الضعف بمكان، ما بين متروك وضعيف جدا ومن لا يعول عليه. وكل من روى القصة من أهل العلم والتمحيص وممن لا يلقي القول على عواهنه وممن لا يقمش وإنما يتحرى ما يأخذ، كلهم نص على ردها بضعفها والكلام فيها بإسقاطها، حتى قال المناوي ما قال مشيرا إلى تضعيفه في فتح القدير: وكذلك قال السيوطي وذكر من أخرجه، هذا سند ضعيف، وذكرها الشيخ الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقال هذا إسناد ضعيف جدا. كل هذا في تلك الرواية التي تدور على معان بن رفاعة وعلي بن يزيد الألهاني وأبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي في تلك القصة المقصوصة. وأخرج ابن جرير القصة عن ابن عباس من طريق محمد بن سعد في الطبقات بإسناد ساقط بمرة لا يسوى عند أهل الحديث بعرة، لأنه مسلسل بالعوفيين وهم ضعفاء، فهذا طريق آخر فيه ما ترى من تلك البلايا. وأخرجها ابن جرير أيضا عن الحسن بإسناد ضعيف جدا، فيه إرسال الحسن ومراسيل الحسن كالهواء كما قال العلماء، وفيه عمرو بن عبيد المعتزلي الهالك، وهو متروك يكذب على الحسن البصري وعنه رحمة الله عليه. وإذن فقد سقطت من حيث الإسناد سقوطا لا تقوم بعده، وتبقى أمور في المتن، ومنه أن هذه القصة مخالفة لصريح قواعد الشرع، وأن الله رب العالمين يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وأن الله رب العالمين جعل إلى جهة الغرب بابا مفتوحا مسيرة ما بين مصراعيه 70 خريفا لا ترفع التوبة حتى يغلق، ولا يغلق حتى تطلع الشمس منه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا لما جاءه المخلفون من أهل النفاق فشهدوا عنده قبل منهم معذرتهم ورد المؤمنين، وها هنا يرد من تدل القصة على نفاقه نفاقا أكبر، فهذا بضد ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فهذا مصادم للثابت المتواتر في فضل أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين، فإن حاطب بن أبي بلتعة رضوان الله عليه لما كتب إلى أهل مكة كتابه وأرسل به ضعينة لأن له بمكة أموالا وأهلا وكان ملصقا بهم ليس منهم صليبة، فخشي على ماله وأهله فأراد أن يتخذ عندهم يدا، فأرسل إليهم يعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سائر إليهم، وجاء الوحي إلى المختار صلى الله عليه وسلم، فأرسل عليا ومن معه من الأصحاب رضوان الله عليهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أنه يجد الضعينة وأن معها الكتاب، فجاء علي رضوان الله عليه فوجدها عند روضة خاخ فطلب منها الكتاب، فقالت لا كتاب معي، قال والله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبه من أخبره وهو رسول الله ولا كذبه الكتاب، وإلا لننزعن الثياب. فلما رأت الجد قالت تنح، فتنحى جانبا فاعتزلت هي، فأخرجت الكتاب وكانت قد جعلته في عقيصة من عقائصها في ضفيرة من ضفائرها، فعاد بالكتاب فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر من أصحابه وفيهم عمر الفاروق، فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله والله ما كفرت بعد إذ أسلمت، وإنما كنت امرأ ملصقا بهم ولي عندهم مال وأهل، فخشيت على مالي وأهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وعلمت أن الله ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر وكان متلددا على مثل الجمر لا يفهم هذا الموقف على نحو معقول، لأنه لا يستقيم مع فطرته التي فطره الله عليه. فقال: يا رسول الله مرني فلأضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمر: الله ورسوله أعلم. هذا متفق عليه. وعند مسلم في الصحيح أن غلاما لثعلبة بن حاطب رضي الله عنه جاء وقد ضربه ثعلبة يشكو ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ليدخلن الله ثعلبة النار. كما يكون من الغلمان عندما يصيبهم ما يصيبهم من الضر أذى يقولون: لتدخلن النار، هكذا بمسكنة وضعه. فقال: يا رسول الله ليدخلن الله ثعلبة النار. فقال: كذب، إنه من أهل الجنة. اختلف في اسمه، هل هو ثعلبة ابن حاطب على حسب الروايات التي نقلت القصة المزعوم، هل هو ثعلبة ابن حاطب أو ثعلبة ابن أبي حاطب أو هو حاطب ابن أبي بلتعة أو نزلت الآية في نفر من المنافقين؟ فهذا اختلاف باضطراد كما ترى. وشيء آخر، لم تنقل سنة وفاته على التحقيق، وإنما في هذه الرواية المزعومة الواهية بمرة الضعيفة جدا أنه هلك، أي مات رضوان الله عليه في خلافة عثمان. ولكن أخرج من أخرج من أصحاب التواريخ ممن ذكره كابن عبد البر وابن حجر أنه قتل في أحد، وقيل قتل في خيبر، شهد هذه وهذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أقوال في سنة وفاته. الأولى مردودة إذ هي واهية بمرة، لأنها إنما وردت في تلك الروايات الضعيفة التي لا تقوم. فيبقى عندنا روايتان: أنه إنما مات بأحد أو مات بخيبر، فأيتهما صحت فهي قاضية بأن الحكاية مبنية على الخيال، وأن نسجها كنسج العنكبوت، وأنها لا قيمة له، لأن الرواية تدور في جملتها كما قد مر ذكر ذلك على ما أخرجه الطبراني في الكبير، وفيها أنه ظل يذهب بزكاة ماله حتى كان في زمان عثمان، فهلك في زمان عثمان رضوان الله عليه وعلى عثمان وعلى الصحابة أجمعين. وهذه ساقطة كما مر، فيبقى إما أن يكون قد مات رضوان الله عليه شهيدا في أحد، وإما أن يكون قد مات رضوان الله عليه شهيدا بخيبر. وقد نقل عن ابن الكلبي أنه استشهد في من استشهد ممن شهد أحدا من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه القصة من حيث المتن فيها تناقض بين، في سياقها كما مر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل: ما فعل ثعلبة؟ فقال: اتخذ غنما لا يسعها واد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أرسل ساعييه لكي يأتي بالصدقة قال: قبل أن يأتياه، قبل أن يكلماه صلى الله عليه وسلم: ويح ثعلبة، ويح ثعلبة، ويح ثعلبة. ثم دعا للسلمي بخير. فهذا تناقض مظاهر في السياق كما ترى. وفي هذا المتن أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل هذا الصحابي معاملة لم يعاملها أحدا من العالمين، لأن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من المنافقين لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتذرين، قبل منهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأما الثلاثة الذين خلفوا من أهل الإيمان فاعترفوا على أنفسهم فوكلهم إلى الله رب العالمين حتى أنزل الله رب العالمين توبتهم. إذن قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المتخلفين من المنافقين ظاهرهم، فما هي قاعدة الشرع في قبول ظواهر أحوال الخلق وعدم التنقيب والتفتيش عن بواطنه؟ وهذا أتى تائبا بزكاة ماله، فكيف ترد؟ ثم كيف يرد أبو بكر رضوان الله عليه من أتى تائبا وأتاه بزكاة ماله، وكيف يرده عمر الفاروق رضوان الله عليه وقد جاء تائبا وأتى بزكاة ماله، وكيف يرده عثمان رضوان الله عليه وقد أتى تائبا وأتى بزكاة ماله؟ هذا مخالف للمعلوم من قواعد هذا الشرع الأغر. وأيضا أن الله رب العالمين فتح الباب أمام المنافقين إذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله رب العالمين فأولئك مع المؤمنين. فتح الله رب العالمين الباب أمام المنافقين ليتوبوا، فعلى فرض أنه نافق ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا وأصر على توبته إلى أن مات، فكيف يرد؟ هذا مصادم كما ترى لما هو واضح وظاهر من قواعد الشرع الأغر. وأيضا في الآية، في هذه الآية التي قيل إنها نزلت فيه رضوان الله عليه، ومنهم من عاهد الله إلى قوله دلت قدرته فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فيها دلالة ظاهرة واضحة على أنه قد نافق النفاق الأكبر. ولكن سياق القصة المروية المحكية يدل على أنه كان مؤمنا، كان يأتي بالزكاة تائبا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي التراب على رأسه نادما، والله رب العالمين لا يرد تائبا أتاه ولو كان قد خذل 99 نفسا كما دلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، والذي يموت على لا إله إلا الله يدخل الجنة يوما من الدهر وإن فعل ما فعل، بعد أن يعذبه الله رب العالمين على ما أسلف إن عذبه أو يتوب عليه إن شاء وهو التواب الرحيم. فلما يتحكم الخلق في مصائر الخلق؟ ولما يتكلم الناس في أمور غيبية لا يعلمها إلا رب البرية، لا يعلمها إلا الله رب العالمين؟ وأسامة لما حمل على الرجل وكان يقاتل المسلمين، لما حمل عليه بسيفه فنفق الرجل فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة، ونقل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوف السيف. قال فهلا شققت عن قلبه؟ فهلا شققت عن قلبه؟ أما أسامة رضوان الله عليه فأصابه من الكرب ما أصابه حتى قال وددت أني لم أسلم إلا يومئذ رضوان الله عليه. قال فهلا شققت عن قلبه؟ قالها، قالها. وكما يقول العوام والدور والباقي على من لم يمت بعد، أيقولها أم لن يقولها؟ فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى ربكم وارجعوا إلى بارئكم عسى أن يحسن خاتمتكم إنه على كل شيء قدير. الحاصل أنه لا يجوز مطلقا أن يلمز أو يسب أو يطعن أو يكفر واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لا نقبل ذلك من أحد كائنا من كان، وإن على في الدين مقامه ظاهرة نرده عليه وندفع به في وجهه وفي خفاه لا نقبله. وأما الروافض الذين لا هم لهم إلا أن يشككوا أهل السنة في دينهم ليقطعوا الصلة بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يعاملهم بعدله، ونبرأ إلى الله رب العالمين منهم ومن مقولاتهم. يطحنون أهل السنة طحنا في كل مكان، يفريونهم فري الأديم في العراق حتى لا تكاد تستأصل شأفتهم على بكرة أبيهم، لا ينخبون فيهم إلا ولا ذمة. وهو دليل وشاهد على ما سيكون عندما يتمكنون من رقاب أهل السنة في أي بقعة من أرض الله. لا يعلمون كافرا على الأرض نجسا بعينه إلا أهل السنة، ولا يعادون أحدا، لا اليهود ولا النصارى ولا العلمانيين ولا الشيوعيين، وإن تظاهروا بعداء هؤلاء ظاهرة، وإنما هو المكر والخديعة وهي التقية. لا يعادون أحدا إلا أهل السنة، ولا يبغضون أحدا كما يبغضون أهل السنة. وأهل السنة لا يعون شيئا ولا يفقهون إلا من رحم الله رب العالم. فلا تنجروا في سب الأصحاب وبرئوهم. فمن أتى بمثل هذه الحكايات والأقاصيص من أجل أن يستجلب دموع الناس ومن أجل أن يسترعي انتباه الخلق ومن أجل أن يعلو أكتاف الناس، يستكثر بأمثال هذه الروايات وما لها من زمام ولا خطاب، ساقطة بمرة لا تسوى عند أهل الحديث بعرة. من أتى بمثل ذلك فعلينا أهل السنة أن نرده عليه وأن ندله على الصواب فيه وأن نحمله على ألا يلوث أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو من كبريات الذنوب، نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين. علينا أن نغار على أعراض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن القوم إذا شككونا في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرموهم بكل عظيمة وألصقوا بهم كل كبيرة. عادت النفس مطوية على شكها وريبها، أمثل هؤلاء هم الذين اختارهم الله رب العالمين ليكونوا كوكبة حافظة لرسول الله حاملة لدين الله؟ وأيضا تسقط عدالتهم، وإذا سقطت عدالتهم ضلت أسانيدنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مرسلة مقطوعة، وحينئذ يشك فيما نخل إلينا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل من آيات ربنا البينات المعصومات المحفوظات من التحريف والتصحيف والتأويل والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان. فلا ينبغي علينا أن يستجرنا الشيطان حتى نقع في أعراض أصحاب رسول الله. والواحد كالمجموع في هذا فتح لباب شر لا يسد، وثلمة في دين الله رب العالمين لا تغلق. فعلينا أن نجتهد في طلب العلم من منابعه ومن معادنه، وعلينا أن نعود إلى الله رب العالمين سائلين أن يتوب علينا وعلى المذنبين أجمعين، وأن يلم شعثنا وأن يجمع شملنا وأن يرأب صدعنا وأن يوحد كلمتنا وأن يرفع رايتنا وأن يقيل عثرتنا وأن يرفعنا من كبوتنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، كما نعوذ بعظمة ربنا، نعوذ بالله رب العالمين أن نغتال من تحتنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك على كل شيء قدير، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.